إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا ربكم وراقبوه في السر والعلن، فبتقوى الله عز وجل تصلح الأمور وتتلاشى الشرور ويبرز للناس أمر الدنيا والآخرة. عباد الله، لقد كرم الله عز وجل بني الإنسان على كثير من مخلوقاته، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله عز وجل بني آدم بخلال كثيرة امتاز بها عن غيره من المخلوقات، من جماد وحيوان ونبات وجان. كرمه بالعقل وزينه بالفهم ووجهه بالتدبر والتفكر، فكان العقل من أكثر نعم الله على الإنسان، به يميز بين الخير والشر، به يميز بين الخير والشر والضار والنافع، به يسعد في حياته وبه يدبر أموره وشؤونه، به يتمتع ويخلع، به تترقى الأمم وتتقدم الحياة وينتظم المجتمع الإنساني العام، وبالعقل يكون مناط التكليف. العقل جوهرة ثمينة يحوطها العقلاء للرعاية والحماية اعترافا بفضلها وخوفا من ضياعها وفقدانها. بالعقل يشرف العقلاء فيستعملون عقولهم فيما خلقت له، كما قال الله عز وجل: قد بينا الآيات لقوم يعقلون. وكما قال عز وجل: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وكما قال عز وجل: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وكما قال سبحانه: هل في ذلك قسم لذي حجر. وإذا ما فقد الإنسان عقله لم يفرق بينه وبين سائر الحيوانات العجموات، بل لربما فاقه الحيوان الأعجم بعلة الانتفاع. ومن فقد عقله لا نفع به ولا ينتفع به، بل هو آلة على أهله ومجتمعه. هذا العقل الثمين الذي هو مناط التكليف يوجد في بني الإنسان من لا يعتني بأمره ولا يحيطه بسلاح الحفظ والحماية، بل هناك من يضعه تحت قدميه ويتبع شهوته وتعمى بصيرته. كل هذا يبدو غامرا جليا في مثل كاسة خمر أو في رعد مخدر أو في شاخ مسكر وشرب مفكر. تفسد الإنسان عقله فينسلخ من عالم الإنسانية ويتقمص شخصية الإجرام والفتح والفاحشة، فتشل الحياة ويهدم فرح الأمة وينسى التكوان ربه ويظلم نفسه ويهيم على وجهه ويقتل إرادته ويمزق حياءه، أيتما قال وأرمل زوجته وأزرى بأهله لما فقد عقله فعرفت ولها وسكر ولغى. وبذلك كله تطرح ضرورة من الضروريات الخمس التي أجمعت الشرائع السماوية على وجوب حفظها، ألا وهي ضرورة العقل. إنها واجبة الحفظ والرعاية، لأن في حفظها قوام مصلحة البشرية. ففاقد العقل بالسكر يسيء إلى نفسه ومجتمعه، ويوقع مجتمعه وبني ملته في وحدة السل والدمار، فيخل بالأمن ويروع المجتمع ويعيد أساطير الصومال الأولين ومجالس الشراب عند العرب الجاهليين. عباد الله، فقدان العقل بالسكر عادة قبيحة كانت تلازم أهل الجاهلية عند معاصرتهم الخمرة، يقضون الليالي الساهرة مع الأصحاب والخلان على احتسائها، وهم مع ذلك يعدونها وسيلة من وسائل الفخر والفرم. لقد أظلم الجاهليون بالخمرة حاضرة وبادية، وافتقر الشعراء بمعاصرتها وبذل المال في اتباعها. أقبل الجاهليون على الخمرة من أجل قتل الفراغ ونسيان الفكر، فأكثر شعراؤهم القول بالخمر على حين فترة من الرسل، فتصدرت الخمرة في مطلع معلقة هي من أشهر معلقات العرب السبع، والتي قيل إنها علقت على أبطال الكعبة. أنشد فيها عمرو بن كلثوم: ألا أبقي بصحنك فاصلحينا ولا تبقي خمور الأنزلينا. تناثر العرب والشعراء تلك المعلقة وكأنها قرآن يتلى، فأخذت بمجامع الناس وأيام العرب، حتى قال قائلهم: ألهابني تغلب عن كل مكروه قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. إذن كانت الخمرة في الجاهلية من دواعي الفخر العربي وكرمه، وكان تقديمها للضيوف وجمع الفتيان لشربها مبخرة أي مبخرة. ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا لأمته قوله صلوات الله وسلامه عليه: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أيها الناس، إن أمة لا تحافظ على عقول بنيها لأمة ضائعة. ماذا فعل الشكر بأهل الجاهلية؟ هل أعاد لهم مدا تميدا أو وطنا سليبا؟ هل أخرج الناس من ظلمات الجهل والدين إلى نور الهدى والاستقامة؟ أيفلح قوم استبحر الشكر والخلق في ديارهم جهارا نهارا؟ لا وكلا وألف لا. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الإطار أنه قال: وأتيت بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر قمر، قيل لي: خذ أيهما شئت. فأخذت اللبن فشرب، فقيل لي: خذيت الفطرة أو أفضت الفطرة؟ أما إنك لو أخذت القمر غوت أمتك. وفي بعض روايات ابن جرير رحمه الله أن جبريل عليه السلام قال: أما إنها تتحرم على أمتك، ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا القليل. الله أكبر. إن قول جبريل عليه السلام يؤكد أن الأمة المسلمة الحقة لا يمكن أن تتبع شارب الخمر حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاشاه عن ذلك بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه. إذا لا يجتمع في الأمة لبن وخمر، بمعنى أنه لا تجتمع فطرة وخمر، فإما فطرة صالحة بلا خمر، وإما خمر وتيه بلا فطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، إن الخمور التي كانت من مفاخر الجاهلية ومن تقاليدهم المألوفة جاء الإسلام بإلغائها، وخلف الجماعة المسلمة من رواتب الخمرة بعد أن رسخ دعائم التوحيد والعقيدة في نفوسهم، وأخرجهم من عبادة العباد وعبادة الشهوة والجسد إلى عبادة الله وحده. وأخرج كثير من الصحابة رضي الله عنهم من ملازمة الخمر، فصف لهم الإسلام فضلا، حذروا بسببه كل عادة تغضب الله ورسوله. فها هو حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول عن قبر في الجاهلية: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسلا ما ينحنمها الإقرار. فلما خلق الإسلام قلبه صار شعره أشد على نحر المشركين، صار شعره أشد على نحر المشركين من وضع النمل، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو محجن الثقفي رضي الله عنه الذي اشتهر بالخمر في جاهليته، وهو الذي ينسب إليه قوله: إذا مت فادمني إلى شر كرمة تروي عظامي بعد موتي عموقها، ولا تدفنني في البلاء فإنني أخاف إذا ما مت ألا ألوقها. فلما تنزل حق الله ورسوله من قلبه أتلى بلاء حسنا في القادسية، وقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لا حبستك بالخمر بعدها أبدا. فقال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا. فنعم الإسلام هادئا ومؤدبا. أيها الناس، إن رذيلة المخدرات والمسكرات آفة قبيحة لم تفشو في عصر من العصور كما فشت في عصرنا الحاضر، ولم تطب المجتمعات بحمى السكر التي شنها أعداء الإسلام على جميع بلاد المسلمين بهدف تخديرهم وإهدار طاقاتهم وشل جهودهم وتغييب عقولهم علنا كما أقيمت في هذا العصر. لقد قام أعداء الإسلام بزبط كميات رهيبة من جميع أصناف المخدرات إلى بلاد المسلمين حسدا من عند أنفسهم، يريدون الأمة المسلمة أن تتورط بهذه السموم فلا تخرج منها إلا بعد لعن وشدائد وتعب مؤمن وتوبة صادقة. وقع جمع من الناس في طرافينها ووضعوا من أفكار المخدرات والمسكرات، فنقضوا بناء المجتمعات ونفروا أعضاءها وبددوها شذر هدر. نفخت روح الحضارة العصرية في بعضهم نفخة كاذبة وخيلت إليهم أنه خلق وجيل مغاير لما مضى من الأجيال في التاريخ كله. زعم المتفننون منهم أنه خلق لا تنطبق عليهم سنة ولا يخضعون للسابقة. رأوا أنهم في عصر الذرة وعصر المعلومات، فقالوا للناس: أجمع أنا علمتم أن الدنيا دخان وكأس، سكر وغانية. أمة الإسلام، كم من الآلاف في أمتنا يعكفون على المسكرات والمخدرات، يهلكون أنفسهم عن طريق هذه الكيوف السامة القتالة، فأخذوا يزهقون أرواحهم ويحفرون قبورهم حتى صاروا أشلاحا بلا أرواح وأجساما بلا عقول. أيها المسلمون، إن للمسكرات والمخدرات مضارا كثيرة أثبتها الطب العصري وأكدتها تجارب المجتمعات، وذكروا فيها أكثر من 120 مضرة دينية ودنيوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الحديثة حرام يحد متناولها كما يحد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تبدل العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخلط ودياسة وغير ذلك من الفساد، وأنها تصد عن ذكر الله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أعظم مضار المسكرات والمخدرات أنها تفسد العقل والمزاج، وما قيمة المرء إذا فسد عقله ومزاجه؟ يتعاطى المسكرات والمخدرات فيرتكب من الآثام والخطايا ما تصد منه الأرجاء وما يندم عليه حين يصحو ولا تساعة من دم. ولقد روى القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أحد السكارى جعل يقول ويأخذ بوله بيديه ليغسل به وجهه وهو يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الضحاك بن مزاحم رحمه الله لرجل: ما تصنع بالخمر؟ قال: يهضم طعامي. قال: أما إنه يهضم من دينك وعقلك أكثر. قال: أما إنه يهضم من دينك وعقلك أكثر. وقال الحسن البصري رحمه الله: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده. أيها الناس، في بلاد المسلمين كثرت حوادث المخدرات من مروجين ومدمنين، وكثرت الجرائم بتعاطيها، واصبحت مكافحة المخدرات قضية تشغل الحكومات المختلفة. وكل هذا يتم في غياب وضع الايمان والدين والتقوى. فاتقوا الله ايها المسلمون، واتقوا المسكرات والمخدرات، واتقوا الخمر فانها ام الخبائث. اخرج النسائي وابن حبان في صحيح ان عثمان رضي الله عنه قام خطيبا فقال: ايها الناس اتقوا الخمر فانها ام الخبائث، وان رجلا ممن كان قبلكم من العباد كان يختلف الى المسجد، فلقيته امرأة ثوب فامرت جاريتها فادخلته المنزل، فاغلقت الباب وعندها ماضية من خمر وعندها قبي، فقالت له: لا تفارقني حتى تشرب كأسا من هذا الخمر او تواقعني او تقتل الصبي، والا صحت يعني صرت وقلت. دخل علينا في بيتي فمن ذا الذي يصدقه؟ فضعف الرجل عند ذلك وقال: اما الفاحشة فلا آتيها، واما النفس فلا اقتلها. فشرب كأسا من الخمر فقال: في ديني فزادته. فوالله ما فرح حتى واقع المرأة وقتل الطبيب. قال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوها فانها ام القبائل، وانه والله لا يجتمع الايمان والخمر في قلب رجل الا يوشك احدهما ان يذهب بالاخر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه، فهل انتم منتهون؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله ايها المسلمون، واعلموا ان الاسلام تزوج بالخمر حتى ختمها الله بالتحريم، ثم قال عز وجل: فهل انتم منتهون؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: انتهينا. ويشمل تحريم الخمر جميع انواع المسكرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، رواه مسلم. وتارك الخمر مستحق للعقوبة الدنيوية، وهي ان يجلد 80 جلدة ويحد شاربها وان لم يذكر، سواء اشرب الكثير ام القليل، باجماع الصحابة رضوان الله عليهم. واذا تكرر من الشارب الشوك وهو يعاقب ولا يرتدع، فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يقتل في الرابعة عند الحاجة اليه اذا لم ينزح الناس بدون القتل. وهذا عين الفقه، لان الطائل على الاموال اذا لم ينتفع الا بالقتل قتل، وما بالكم بالطائل على اخلاق المجتمع وصلاحه وفلاحه. وشارب الخمر فاسق لا يسلم عليه ولا يعاد الى مرض ولا تجاب دعوته. قال البخاري رحمه الله تعالى في الادب المفرد: باب لا يسلم على شارب الخمر. وساق اسناده الى عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: لا تسلموا على شراب الخمر. وقال ايضا رضي الله تعالى عنه: لا تعودوا شراب الخمر اذا مرضوا. واما العقوبه الاخرويه فقد روى ابو داود وابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتم منها حرمها في الاخره رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر ان مات لقي الله كعابد وثن. رواه احمد ورجاله رجال صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. ان على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينه الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينه الخبال؟ قال: عرق اهل النار او عصاره اهل النار. رواه مسلم. فاتقوا الله ايها المسلمون، وصلوا على نبي الرحمه والهدى، فقد امرنا الله بقوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر، وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرم واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واقتل من قتل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين.